واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولما بعث رجلا على العمل على الزكاة يقال من اللتبية وقدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا المال لكم وهذا أهدي لي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وخطب الناس وقال إن يبعث الرجل على شيء مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبي وأمه حتى تأتيه هديته. وهذا معنى الحديث الآخر هدايا العمى الغلول، يعني أن العامل ما يهدى إلى العامل عامل الزكاة أو عامل غيره لا يأخذه، لأنه قد يعطى اتقاء شره، قد يعطى ليجور، قد يعطى ليترك بعض الحق، فليحذر. إنما يأخذ ما شرع الله ويدى ما حرم الله، فإن الناس قد يهدون إليه يتقون شره، وقد يهدون إليه ليترك لهم بعض ما يجب، فليحذر. ولهذا حذر من هذا وقال لا ألف أن أحد منه يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رواء، يعني قد غله، أو بقرة لها ثغاء قد غلها، أو شاة تيعر قد غلها، يعني احذروا أن تجيء يوم القيامة في شيء من الغلول، والله يقول من يغلول يأتي ما غل يوم القيامة، يعني احذروا الظلم. كل موظف في شيء يتق الله، واللي موظف غير الدولة حتى اللي موظف لشركة أو لشخص آخر يتق الله، إذا قام عليه الدليل يكفر. أما إذا كان في بلد ما بلغه فيها الدليل هذا أمره إلى الله، يصير من أصحاب الفترة. يعني لكن إذا كان بلغ القرآن والسنة هذا يبين له الحكم، فإذا أصر كفر. إذا ما تبلغه الحجة، إذا بلغ القرآن والسنة فقد بلغت الحجة. ننكر على بعض الإبان الدخان ويحتج بأنه ليس له لكفيلة، ولو لا يساعد على الباطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر لا يساعد، ولا مهوب له، لا يصير دلال ولا وكيل في البيع. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيء ما حرمه الله يكون شريكا لما وكله وعينا له على الإثم. شخص ما إذا كان رفض هذا في الغالب بعض الناس بسبب جورهم ربما يسفره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى أن يتحصل إلى وسيلة المعايش، فكيف في مثل هذه الحالة يسمع؟ ولو لا يطاوع على الغش والمحرم ولا بيع المحرم، إنما الطاعة المعروف لا طاعة المخلوق مثل الخالق، لكن يراجع المحكمة يصير عندهم يعني لا يمكنه من التساهل. نعم. المحكمة ولا الأمريكا في بلد فيها أمير ولا حصل عملك. بعضهم مثلا يحتاج يقول أن مثلا الدخان إذا ما بعته ما جاء يشتروا مني، هل الكلمة توجهية لهم حصل عملك؟ هذا مو بعذر شرح، هذا مو بعذر، مثل يقول بعد سما حطيت خبر ما جاني حد، ما هو بعذر، هذا يجب عليه التقوى الله والحذر مما حرم الله، ولو ما جاء الناس اللي بيكتب الله بيجي يحط سلعة يتربوا بها الناس يجون إن شاء الله، ما لزوم لا يحط شيء محرم، هذا من تسويل الشيطان تلعب الشيطان. بعض البلدان الآن إذا سافرت يجي عند الجوازات أو الجمرك يقول ما مشي لك اللي أنت تعطيني قروش ولا ذا، إيش حكمة يا شيخ؟ ما يعطلك هو، ما يجوز له يعطي، هذه رشوة أو هذه رشوة ما يطع فيها، يشتكى على مرجعه. إيه. إن شاء الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك خير من صلاة بسبعين سواك بدون سواك. فيه نظر يحتاج مراجعة أسانيد، ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره يحتاج إلى مراجعة أسانيده. سواك سنة على كل سنة.